إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أرض الجزيرة من تأليف إبراهيم يونس إخراج يوسف حجازي. صباح الخير يا أم محمد، ازاي صحت خالي النهارده؟ يسعد صباحك بالخير يا ابني، والله خالك تعبان قوي ومش قادرين نوديه للدكتور، الحاله زي ما انت عارف. لا لا لا، الف سلامه على خالي. ايه هو تعبان من ايه يا ام محمد؟ والله يا عبد السلام يا ابني، هو كان مخسي كده بقاله كام يوم، انما من ساعه ما قابل طاهر بيه والتعب زاد عليه. يا خبر، ليه يا مرات خال؟ هو جرى ايه؟ والله ماني عارفه يا عبد السلام يا ابني، الدنيا جرى فيها ايه ونجلي منها الخير ليه. هو كان عندي طاير بيه ليه يا ام محمد؟ كان رايح يخطب نوال بنته اللي في الجامعه لمحمد ابن خالك، اصلهم زملاء ويا بعض في مصر. وبعدين يا مرات خال؟ وبعدين يا ابني الراجل طاهر بيه كسفه وقال له انت عاوز ابنك يتجوز بنتي، اوعى تجيب السنه دي على السنه الثانيه، ورجع خالك مكسور الخاطر. وايه اللي خلاه يعمل كده وروح لطاهر بيه؟ محمد بعت لابوه جواب قال له اخطب لي نوال بنت طاهر بيه وهي تنلته في الكليه وهيتخرج السنه دي. ده كده وهي الميه بتجري في العالي يا مرات خال؟ ده طاهر بيه ما بيقولش لاهل البلد سلام عليكم، يبقى حيله سيبنا ازاي؟ والله يا ابني انا قلت لابو محمد الكلام، قال لي يا وليه اسكتي دي زميلته في الكليه ومحمد ما عندناش غير ولازم ننفذ له طلبه. وكنتم هتجيبوا معر البنت طاهر بيه منين؟ ده احنا مش لاقيين اجره الدكتور اللي هيعالجه دلوقتي. ماني عارفه يا ابني بقى، انا قلت الكلام ده قلت له العين بصيره والجد قصيره، قال لي لما محمد يتخرج يبقى يحوش المه ولا يبيع له نص فدان. يا ام محمد يا ام محمد، احنا ناس على جد حالنا، ابعدوا عن طاهر بيه. والله كلامك اصول يا ابني، تعال بقى اكتب جواب لمحمد في مصر وقول له الحكايات وان ابوه تعبان وتعال شوف. اهلا يا محمد. ايه اخبارك؟ كويسه الحمد لله، بس عد لي كتبت المحاضرات من دلوقتي عشان اذاكر من اول السنه. ياه ايه النشاط ده كله؟ ده احنا لسه في الاسبوع الاول من السنة. انت نسيت ان السنة دي النهائية ولازم نستعدلها من دلوقتي. قولي انت ايه اخبارك؟ يعني يهمك اخباري؟ طبعا يا محمد، مش احنا زملاء في الكلية من اول سنة وكمان بلديات. الله، انت مش دايما تقولي كده ولا انت نسيت؟ ها انت ازاي يا نوال؟ هو ده معقول؟ يبقى خلاص يلا بينا ندخل المدرج احسن، المحاضرة هتبتدي دلوقتي. لا لا لا لا، انا مش هحضر المحاضرة دي يا نوال. ليه؟ اصلا انا مشغول شوية ومش حاضر اركز ذهني. انت دايما مشغول يا محمد، مش تاخد بالك من نفسك شوية كده وتحضر المحاضرات؟ اصلي في حاجة مهمة شغلاني اوي. ايه؟ في مظاهرات النهاردة ولا هتعملوا اجتماع؟ وانا ما كنش مشغول الا اذا كان في اضراب او مظاهرات او اجتماعات. دايما مهموم، دايما شايل الدنيا على كتافك. هعمل ايه يا نوال؟ في ايه يا محمد؟ قولي ايه اللي مضايقك؟ انا حاسه النهارده انك مش طبيعي ابدا. لا ابدا، دي مشكله بسيطه. هي ايه يا محمد؟ لازم تقولي. اصلها ما تهمكيش. ما تهمنيش ازاي؟ كل اللي يهمك يهمني، مش احنا زملاء وبلديات و خلاص يا نوال، هستناكي في البوفيه بعد المحاضره وحاولك. ايوه، اصلهم بيحبوا بعض من زمان وهيتجوزوا بعد ما يتخرجوا. يتجوزها ازاي؟ دي من عيله غنيه قوي وهو على قد حاله. لا، والمصيبه انهم من بلد واحده، ويظهر ان ابوه بيشتغل عند ابوها. طب بس احسن محمد جاي. صباح الخير يا جماعه. اهلا يا دنجوان الجامعه. اهلا يا اخوانا، حرام عليكم، ما تظلموش الناس. هو احنا عندنا وقت زيكم الحاجات دي؟ احنا مشغولين بحاجات مهمه. خلي بالك يا عم، زعيم في المظاهرات والسياسة وزعيم في الحب كمان. طب يا اخي مش تسيب لنا حاجة؟ انا مستعد اسيب لكم كل حاجة. بس تبطلوا تشنيع وكلام فارغ وتشغلوا نفسكم بحاجة مهمة. لا يا عم، خليك انت في السياسة والمظاهرات والحاجات المهمة وسيب لنا احنا الحب. بس يا جات ايه دلوقتي هيقوم يقعد معاها على ترابيزه لوحده في ممر التنهدات ورا الكليه بعيد عن العوازل. يا سيدي المحاضرة انتهت. يلا بينا نوال نقعد في حتة تانية، احسن الاولاد كلهم واخدين بالهم مننا. هنروح فين؟ نقعد في اي حتة تانية او نتمشى في حتة هادية شوية، نعرف نتكلم فيها على راحتنا. زي ما انت عايز، بس بشرط. ايه هو الشرط؟ انك تحكي لي بصراحة كل حاجة، كل هموم. محمد. ايوه. انا عايزك تقول لي ايه اللي شغلك اليومين دول ومخليك دايما حزين. الحقيقة يا نوال، في حاجات كتير شغلاني، حاجات عامة وحاجات خاصة. ايه هي الحاجات الخاصة يا محمد؟ اولا جاني جواب ان ابويا مريض من يوم ما رفض والدك خطوبتك ليا، ولغاية دلوقتي ما بعفيش مصاريف الجامعة، وكمان سمعت ان الحالة في البلد وحشة والفلاحين تعبانين والمحصول ضعيف. ازاي رفض؟ طب وبعدين هتعمل ايه دلوقتي لما تسافر؟ وانت مالك بس ومال الفلاحين والمحصول؟ الفلاحين يا نوال دول اهلي، اخواتي وقرايبي، ولما يكون المحصول وحش يبقى مش هقدر ادفع مصاريفي في الجامعه، ابويا مش هروح للدكتور. وانت هتقدر تعمل لهم ايه؟ مش عارف، عشان كده هسافر البلد انا وعبد المنعم ابن عمي، واشوف ابويا واعرف المشكله اللي عايشين فيها هناك، واعيش معاهم فيها واحاول احلها معاهم. هتغيب يا محمد؟ ابدا، يوم او يومين بالكتير. طب ارجوك ما تتاخرش. لا ابدا مش هتاخر، عشان الاحداث السياسيه في الجامعه بس، وعشانك انت يا نوال، انت هتوحشيني قوي. وانت كمان هتوحشني قوي محمد، ما تتاخرش. Thank you. الحمد لله على السلامة يا محمد يا ابني. ايه اللي جابك اليومين دول؟ الله يسلمك يا ابا. انا جاي اطمن عليك بعد ما عرفت انك تعبان والحالة وحشة في البلد. ومين اللي قالك يا ابني؟ انا ما كنتش عاوزك تعرف عشان ما تقلقش وتنك مشغول بدرسك في الجامعة عشان ربنا ينجحك السنة دي بقى يا ابني يا محمد. احسن انت طولت قوي. ازاي عاوزني؟ معرفش يا ابا، انا ليه مين غيرك؟ ده انا ما بنامش من ساعة ما وصلنا الجواب من عبد السلام امبارح وقال لي ان المحاصيل وحشة والفلاحين مش لاقيين شغل. هو عبد السلام اللي بعت لك؟ الله يجازي شطانه. انا اللي قلت له يا ابو محمد. وليه ليه كده يا ام محمد؟ تيجي بمحمد من مصر مخضوض وزعلان؟ ما احنا كنا هنتصرف ونستلف قرشين ونبعت المصاريف الجامعة. مش لازم يشوفك ويتطمن عليه ونشوف احنا كمان ونتطمن عليه. واحنا عندنا غيره يا ابو محمد، ربنا يخليه. وعشان كمان يشوف الحالة بنفسه ويعذر اهله. ايه اللي حصل يا ابو منتهر بيه لما روحت تخطب لنوال بنته؟ هم قالوا لك كمان في الجواب على الحكاية دي؟ انا ما كنتش عاوزك تعرف يا ابني دلوقت. وليه معرفش يا ابو مدام رفض؟ اصلا انا كنت ناوي اروح له تاني يا ابني، ومعايا تلات اربعة من اعيان البلد والناس الطيبين، ونعمل محاولة تانية يمكن ربنا يهديه ويوافق. وانا مرضاش يا ابا انك تترجاه. انا مستعد اعمل كل حاجة عشانك يا محمد يا ابني، بس الجدع عن انت في الكلية وانجح السنة دي عشان استريح باقي. لا يا ابا، انت كرامتك عندي اهم من موافقة طهر بيه. على كل حال يا ابني لما خف هروح له تاني. لا يا ابا مش ممكن، بعد ما عمل فيك كده انا هتصرف معاه. هتعمل ايه بس يا ابني؟ طول بالك انت. انا هرغمه على انه هو اللي يجيلك ويقول لك انا عاوز اناسبك. انا اذنك يا ابا ما اروح الدوار اشوف قرايبنا واهل البلد. ياللي هويت الغنى والارض والاموال ونسيت معاني الشرف والعم ويا الخال. اسمع حكايه عجيبه تنفع الاجيال. راجل بدأ في حياته قلبه كبير حساس، يرفع بإيده وروحه اللي وقع ونداس، يرفع بإيده وروحه اللي وقع ونداس. واللي في جيبه لغيره مهما تعذر واحتاج، لكن أثار الحقيقة إنه جدع دساس، لكن أثار الحقيقة إنه جدع دساس. أصله يمثل رواية ويزيف الأحساس. أدي حكاية ليلتنا، أدي حكاية ليلتنا. واسمع لنا يا خال، واللي افتكرته شريف أصبح من جيب يا ابني كوبايه الشاي لمحمد افندي، بس تكون مظبوطه. والله سلامات يا محمد يا ابني. الله يسلمك يا عم الشيخ جرحي، ازاي الحال؟ والله يا ابني الحاله وحشه. المحاصيل السنه دي ما جاتش تمام، والشغل قليل قوي، والرجاله قاعده جنب الحيط عطلانه. ليه؟ الخواجه بيترو ما عندوش شغل ولا ايه؟ الخواجه بيدفع للراجل 6 ساغ يوميه يا ابني. ويا ريت كل الرجاله بتشتغل، الا بيرجع نصهم كل يوم الصبح من ارض الجزيره. ليه بقى؟ قال ما عندوش شغل للرجاله دي كلها. وبعدين؟ ولا قابلين يا ابني. والناس بتعمل ايه وبتعيش ازاي؟ هو احنا عايشين يا ابني؟ ده ابوك عيان ما قدرناش نوديه للحكيم. ايه؟ يعني هتستنوا كده لما تموتوا ولا ايه يا شيخ جرحي؟ مش معقول يا محمد افندي، لازم نشوف حل المشكلة دي. ودي احنا قاعدين كلتني، كل واحد يقول كلمة يا رجالة. كل واحد يقول رأي يمكن نوصل لحل. أني عندي رأي بس يمكن تقولوا علي عبيط. ايه هو عبد السلام؟ اتكلم قول. الناس بتزيد والارض ما بتزيدش يا رجالي، والخواجة فيه تروح وطاهر بيه بيملكوا الارض اللي في البلد، والاهلي ما عندهمش حاجة يزرعوها. ما احنا عارفين الكلام ده عن سلام. مش يقول لنا حاجة بقى فايدة جدك الغام. فقول بلاش شوية يا شيخ جرحي. بقى اقول اهو. وانت نجيب لي كده ليه؟ قول يا ابني وخلصهم. الاهالي ما عندهمش ارض يزرعوها ومش لاجئين شغل، والخواجة بيترو سارق 100 فدان من الحكومة ولا بيدفع لهم ايجار ولا حاجه. ازاي الشكايه يا عبد السلام؟ ومن امتى؟ من زمان، من يوم ما اشترى العزبه بتاعت الجزيره، والنيل كل سنه يجيب 5 فدان فرح بحر. وسرقهم ازاي يا عبد السلام؟ ما بيدفع لهمش ايجار يا محمد افندي. ولما يجيله المهندس كل سنه علشان يقيس الارض في نزول النيل بيتفاهم معاه وما يحسبش عليه حاجه. صباح الخير يا خواجه، نهارك سعيد. نهارك سعيد يا حبيبي. اهلا بس اهلا. في اي خدمه؟ ايوه يا خواجه، كل سنه وانت طيب. انا جاي علشان اشوف النيل السنه دي جاب ارض قد ايه في طرح البحر. ولا ما جاب خاجه بس مهندس. اتفضل خد اي خاجه، استريح شويه. لا لا يا خواجه معلش، اصل انا مستعجل. مستعجل؟ ما دام مستعجل لازم تاخد معاك واخد هديه صغير. يا عبدو. ايوه يا خواجه، في حاجه؟ خدر الهدية بتاع الباسمهندس، واخد خروف كبير واتنين ازازة ويسكي، واخد قفص موز، واخد قفص عنب من الجنينة، وخطهم في العربية بتاع الباسمهندس. مرسي يا خواجة، مرسي كتير، وكل سنة وانت طيب. وانت طيب يا باسمهندس. ها لقيتوا خاجة حبيبي؟ لا لا لا لا، النيل ما جابش حاجة السنة دي يا خواجة. مرسي، انت كلك نظر. مع السلامة باسمهندس. مع السلامة. وبعدين يا رجاله لازم نشوف حل يا محمد افندي. ايه ولا لازم احنا اولى بالارض نبني الخواجه وندفع ايجارها للحكومه، وكل واحد ياخد له فدان ولا اثنين. هو ده الحل اللي يحل مشكله اهل البلد كلهم. مظبوط، هو ده الحل، ويحولهم من عمال باليوميه الى مزارعين بعد ما ناجر احنا الارض للحكومه. ايه رايك يا شيخ جرح؟ والله كلامك جد، بس لازم تتاكد من الحكايه دي في الاول، وبعدين نشوف هناخد الارض دي ازاي. انا هروح البندر بنفسي واسال بكره، وعبد السلام ياخد 2-3 من الرجاله يقيسوا الارض بالتعريب من غير الخواجه ما يدرى ولا حد من رجالته. ايه وبعد ما نعرف ونتاكد هنعمل ايه يا محمد افندي؟ نعمل خطه ونروح نوضع يدينا على الارض في الجزيره، ونبلغ الحكومه عشان تقيس الارض رسمي، ونوزعها على اهل البلد من الفلاحين اللي ما عندهمش ارض. ايه موافقين يا رجاله؟ موافقين. أنا بسأل عن الناس ولا بسأل على روحي، وأشيل هموم الناس وأنسى هموم روحي، واللي بحبه بابا اللي بحبه بضيع عليه روحي. يا نجمة الفجر صلي وارجعي روحي، وسلمي لي على اللي عنده روحي.